فيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، أما بعد، يعني ففي آية كده تطرق قلب كل واحد سمعناها في أول ركعة في أول سورة الإسراء. قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، ستساء وجوه اليهود. يعني ربنا يجعلنا يعني ايه من اهل هذا اليوم باذن الله سبحانه وتعالى، من المشاهدين في ذلك اليوم. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة. وليدخلوا المسجد ايه؟ كما دخلوه اول مرة. كما دخلوه اول مرة، دي الكلمة اللي احنا عايزين نقف معاها الوقت يا اخواني. لما كنا في العمرة اللي فاتت ووقفنا قدام مقابر شهداء احد السبعين، كل واحد منهم مقتله كان قصة يعني يشبشها لا شعر الرأس من البطولة والتفاني. قلت سبحان الله، السبعين واحد دول لو كانوا عند امريكا، لو كانوا في تاريخ امريكا، كانت امريكا عملت بيهم ايه؟ السبعين واحد دول لو كانوا في تاريخ انجلترا، لو كانوا في تاريخ فرنسا، السبعين واحد دول لو كانوا في تاريخ اي دولة من دول العالم، كانوا عملوا بيهم ايه يا جماعة؟ انتوا متخيلين برة يعني ممكن يعملوا حاجات؟ سبحان الله، في دولة اوروبية كده كان مرة في معركة بينها وبين دولة تانية، فكان في فارس من الفرسان يعني ربط على يعني نصه التحتاني كده حزام زي جلد ابيض سميك جدا، يعني بحيث ان هو لو ضرب بالسيف لا يعني يكشف، لا ينكشف في المعركة، ونص الفؤاني عادي. فدخل المعركة فضل يقاتل قتال شديد، فضرب سيوف كتير جدا. فلما شالوا الرداء اللي كان عليه من بره بعد المعركة هو اتقتل، فلقوا نص الفؤاني كله احمر دم، يعني نص الفؤاني كله دم، فنص الجسم الفؤاني كله احمر، ونص جسمه التحتاني بسبب الكساء الجلد الغليظ كله ابيض. فخدوا المشهد ده وعملوه علم الدولة الاوروبية دي، عملوه علم الدولة، نص العلم احمر ونص العلم ابيض، احياء لذكرى جندي قاتل لحد ما ده بقى منظره بعد المعركة. شايفين عظموه قد ايه؟ قلت سبحان الله العظيم. وبرضه لو كان عندهم جعفر ابن ابي طالب اللي في غزوة مؤتة تلقى 99 ضربة سيف وقتل بعد ما خد 95، يعني واحد اتفرغ فيه يعني 95 طلقة رشاش ولسه واقف على رجليه. لو كان عندهم انس بن النضر اللي في غزوة احد اللي تلقى 99 ما بين ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة برمح فلم تعرفه اخته الا من بنانه، من صوابعه، ما عادش في حتة سليمة في جسمه الا صوابعه، ما عادش في شيء سليم في جسمه الا صوابعه. امال دول لو كان عندهم دول كان عملوا ايه؟ يا اخوانا احنا عاملين زي اللي عنده قصر كبير مليان تحف لا مثيل لها على وجه الارض، وزي اللي عنده كوخ صغير فاللي عنده قصر لما شاف الكوخ انبهر. احنا لما بنشوف القدوات العالمية والشخصيات الباهرة في تاريخ امريكا، جورج واشنطن، نابليون بونابرت، شي جفارة يقدمه لنا، كأن الشخصيات دي شخصيات مش ممكن ما حصلش زيها في التاريخ، واحنا مش عارفين الشخصيات اللي عندنا. كما دخلوه اول مرة، كما دخلوه اول مرة، تشبيه ان المسجد الاقصى مش هيفتح في اخر الزمان الا الناس بنفس صفات الصحابة، كالصفات التي كانت في الصحابة. ففتح لهم المسجد الاقصى اول مرة، ففتح لهم بيت المقدس اول مرة. اللي عايز ربنا يفتح له فلسطين، اللي عايز يبقى في جيش تحرير فلسطين، اللي عايز يبقى في جنود تحرير فلسطين، لازم يعرف ان مش اي حد ربنا بيفتح له الباب ده، لازم يبقى صفاته زي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي على نفس الطريق. سبحان الله يا جماعة، نابليون بونابرت شوفوا نشروا سيرته في العالم ازاي، شوفوا بقروا العالم بيه ازاي. نابليون بونابرت كان بيقول انا قدوتي ومثلي الاعلى في الحياة هو خالد بن الوليد. خالد بن الوليد الشخصية المذهلة، ولكن وقف الشباب في الشارع قول له تعرف ايه عن خالد بن الوليد؟ يقول لك ده صحابي كبير. تعرف عنه ايه؟ تعرف عن عبقريته في غزوة مؤتة ايه؟ تعرف عن الانسحاب المذهل اللي عمله قدام 300,000 جندي من الروم ايه؟ تعرف عن انتقاله من فتح العراق لفتح الشام من خلال صحراء مهلكة عمل ايه بالجيش؟ تعرف هو عمل ايه؟ تعرف هو فتح ازاي مهرة؟ طب تعرف نابليون؟ يقول لك اه طبعا نابليون بونابرت. نابليون بونابرت كان بيقول انا مثل الاعلى في الحياة خالد بن الوليد. نابليون بونابرت حب فتاة في فرنسية، والفتاة حبت جندي ضابط صغير في الجيش بتاعه، وبعد كده حبت واحد تاني وحبت. فنابليون بونابرت اتكسر. نابليون بونابرت بالحاجات اللي كسرته نفسيا في حياته هذه الفتاة. نابليون بونابرت ولا مرصد ابن ابي مرصد الغنوي، صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيحب في الجاهلية بنت في مكة اسمها عناق، كانت بنت جميلة من بنات مكة، وكانوا هما الاتنين بيحبوا بعض. بيقول لك وكانت صديقته في الجاهلية، بالتعبير الوقت مأنتمين مع بعض، رايحين مع بعض جايين مع بعض. لما اسلم وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام ساب عناق، ولكن كان لا يزال يحبها. فرجع مرة مكة بعد الهجرة عشان يخلص واحد من المسلمين مقبوض عليه، يعني المسلمين كانوا هما بيحاولوا يهاجروا يقبضوا عليهم ويحبسوهم ويعذبوهم، فراح عشان يحرر واحد من المسلمين في نصف الليل، فوجد عناق. عناق فقالت له مرصد هلما فبت عندنا الليلة. عناق بتحسب ان مرصد الشاب بتاع امبارح اللي لسه حزين لان مامته جابت له الجنط مقاس 16 مش مقاس 17، هو كان عايز مرصد ابن ابي مرصد يعني ما عادش الشاب بتاع امبارح اللي كان بيعيط لان اللعيب اللي هو بيحبه ما خدش الكرة الذهبية، ولا الفريق بتاعه ما خدش الدوري، ولا هو قال مرصد ابن ابي مرصد ما عادش الشاب بتاع امبارح، عاد انسان تاني. فعناق بتحسبه بتاع امبارح بتقول له مرصد هلما فبت عندنا الليلة، وهو لو اتكلم كلمة ممكن تلم عليه الناس في مكة تقتله، ده جاي في مهمة لا عقوبة لها الا الاعدام. فقال لها يا عناق ان رسول الله قد حرم الزنا، بيحبها، وشوفوا الوقت من حبه لها هيعمل ايه. ان رسول الله قد حرم الزنا عليه الصلاة والسلام. قالت له حرم الزنا؟ انت هتعمل لي ارهابي ومتطرف؟ مصرخة، قامت مصرخة ولم عليه الناس، نجا بأعجوبة يومها مرصد ابن ابي مرصد. فلما عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ائذن لي ان اتزوج عناق، انا عايز اتجوز عناق يا رسول الله، بيحبها، يعني مش ائذن لي ان اذبح عناق، ده كانت هتقتله، ده كانت هتبقى سبب في موته، ده تحولت بعده الى امرأة بغي. ولكن عاطفة في قلبه قال له ائذن لي ان اتزوج عناق، فنزل قول الله الزاني لا ينكح الا زانية، فنهي عن هذا. احنا جماعة بننبهر بشخصيات في الغرب، واحنا عندنا في تاريخنا حاجات مذهلة. كان في فيلم اتصور، الفيلم ده على منتدى اجنبي مش على منتدى مصري اصلا ولا عربي ولا اسلامي، الفيلم اجنبي لثلاثة جنود امريكان في العراق، وكانوا في مكان وحصل قصف عليهم، فالفيلم متصور التلاتة وهم تحت السراير في بيت والقصف شغال، وجايب لك منظر الرعب اللي هم فيه، واحد قاعد يصرخ وجاله انهيار عصبي وقاعد يصرخ ويصور، والتاني قاعد يقول له ريلاكس ريلاكس اهدى اهدى، ولما يجي اي طلقة نار الكل يفزع، والتالت قاعد يصرخ God save me God save me. الفيلم يضحكك، ايه ده؟ دول الابطال بتوع امريكا؟ دول ابطال امريكا؟ تفتكر سبحان الله العظيم الابطال بتوعنا احنا في غزوة احد، الابطال بتوعنا دول لو كانوا عند حد، يا جماعة طلحة بن عبيد الله عشان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد خد 39 سيف، 39 ضربة سيف، وفضل واقف يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية 37 ضربة سيف في فتح الباري، وفضل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما النبي جه يطلع جبل احد فضل طلحة حميه بجسمه مطرسه بجسمه عشان لو حد رمى سيف او سهم على النبي يجي في جسم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، رضي الله عنه. طلحة ابن عبيد الله ابو طلحة وقع من ايده السيف ثلاث مرات واتكسر ثلاث الات رمي سهم في ايده وهو بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشخصيات دي لو كانت عند الغرب، لو كانت البطولات دي عند الغرب كان عمل بها ايه؟ جفارة، جفارة. الشاب الغربي اللي الدنيا لحد دلوقتي تلاقي الشباب على العربيات صورة جفارة، ومحلات افتتاح محلات اسمها جفارة، وتلاقي صورته او اسمه مكتوب على ظهر العربيات، وتلاقي يافطة عند المحافظة مكتوب عليها كلمة الجفارة الثورة يعملها الشرفاء ويرثوها الخونة والمش عارف ايه، جفارة. ده عند شباب كتير رمز ليه؟ جفارة شاب عاش عشان مبدأ، عشان الشيوعية. صحيح الشيوعية بتقول لا اله وبتنكر وجود الله، ولكن هو عاش عشان قضية ومات عشان قضية، وهو بيعمل ثورة عشان الشيوعية اتقتل جفارة، وفضل سنين طويلة بعد ما اتقتل شباب اوروبا وامريكا مش مصدقين ان هو مات، بالنسبة لهم مثل اعلى. يا جماعة جفارة ولا مصعب بن عمير. الناس دي لو كان عندها مصعب بن عمير كان عملوا ايه؟ انا ما اعرفش والله كانوا عملوا، كانوا جننوا الناس. كان انا فاكر مرة زمان قريت مقال في الاهرام بيقول الاهرامات اللي عندنا دي لو كانت عند انجلترا كانت انجلترا كسبت مليارات من وراها في السياحة قد ايه. فكان عنوان المقال ماذا لو كانت اهرام مانشستر، لو كانت الاهرام دي في مانشستر كان زمان انجلترا كسبت. قلت سبحان الله، ماذا لو كان الصحابة بتوعنا احنا عند امريكا في تاريخ امريكا بيدوروا على تاريخ، بيبحثوا عن امجاد في التاريخ، ماذا لو كانت في تاريخ امريكا؟ كانوا عملوا ايه؟ كانوا عملوا لهم حاجات باسمائهم على سطح القمر. كان عملوا ايه؟ مصعب بن عمير اللي وقف بين ايدين النبي عليه الصلاه والسلام اتقطع، ماسك الرايه بايده وماسك السيف يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام بيه، يتقطع ايد. انت لو احد ايده ماسك فيها محمول وايده اتقطعت هيمسك المحمول ولا هيمسك ايده؟ ده ايده يسيب ايده ويمسك في الرايه ويمسك في لحد ما يقطع ايده الثانيه لحد ما يذبحوه. مصعب يسقط امام النبي عليه الصلاه والسلام اربع اجزاء، راس ايدين جسد اربع اجزاء رضي الله عنه، وهو مصمم انه يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام ومصمم انه يشيل الرايه. لو كان عندهم مصعب بن عمير كانوا عملوا ايه؟ كانوا عملوا ايه يا اخواني؟ لما فرنسا، لما المانيا هجمت على فرنسا في الحرب العالميه الثانيه وكانت فضيحه لشباب فرنسا قدام العالم، شباب فرنسا اول ما لقى بلده في خطر هربوا وسابوا فرنسا تجتاحها جنود المانيا، وبدا العالم يفسر شباب فرنسا عمل كده ليه؟ بسبب الزنا والخمر وصل للدرجه ديت؟ بسبب ايه وصل للدرجه دي؟ قلت سبحان الله، ده شباب فرنسا بلد التنوير في العالم كله. امال يا جماعه الصحابه لما اتحطوا في نفس الموقف في غزوه اليمامه، لما مسيلمة الكذاب والاربعين الف واحد اللي معاه قدروا يخترقوا صفوف المسلمين، ولو كانت المعركة انتهت لصالح مسيلمة تخيل كانت حركة الردة في الجزيرة العربية تشتعل قد ايه. تخيل لما الصحابة حسوا ان دينهم في خطر، لما حسوا ان الاسلام في خطر، زيد بن الخطاب قال، صرخ في الجيش وقال عضوا على اضراسكم، كل واحد يقفل بقه محدش يطلع صوت، فوالله لا اتكلم حتى ينصرنا الله، محدش ينطق، كل واحد يموت نفسه. واحد من المسلمين اصيب ايدين رجلين اتقطع، رجلين الاثنين اتقطعت، رجليه اتقطعت وهو يضمد في خيمه الجرحى، سمع حطمه جيش مسيلمه بيهجم وبيخبط في جيش المسلمين، فقال وانت في الدنيا، وانت في الدنيا الاسلام يحصل له كده؟ زحف وخرج يقاتل حتى استشهد رضي الله عنه. زيد سيدنا عمار، واحد بيقول لك رايت عمار اذنه تذبذب ودنه طارت في ضربه سيف وفضل حته جلده بين ودنه وبين راسه، فهو بيصرخ في الجيش ودنه قاعده تروح وتيجي وهو ما بيفكرش في ودنه واذنه تذبذب وهو يقول امن الجنه تفرون، امن الجنه تفرون. ام عماره ام حبيب بن زيد فضلت تخترق حديقة الموت لحد هي وحشي وصحابي ثالث ما قتلوا مسيلمة الكذاب. يا اخواني في الله، لما الصحابة حسوا ان الدين في خطر، ولما شباب فرنسا حس ان فرنسا في خطر، ولما اخواننا احنا مش احنا فعلا عاملين زي اللي مبهور بكوخ وهو عنده قصر منيف، جورج واشنطن اللي صورته على العملة، واشنطن اللي سموا باسمه العاصمة، يعني شخصية يقول لك جورج واشنطن ده سموا باسمه عاصمة امريكا، سموا باسمه واشنطن في امريكا، انت متخيل جورج واشنطن ده في تاريخ امريكا؟ ليه؟ جورج واشنطن مات في السجن، مات في السجن ليه؟ فضل يستلف عشان يحرر اراضي امريكا وعشان وحدة امريكا لحد ما مقدرش يسدد الديون، اتسجن ومات مسجون وهو يكافح اقتصاديا من اجل امريكا. امال ابو بكر الصديق اللي خرج من ماله ثلاث مرات، ثلاث مرات في الهجرة لم يترك لاهله شيء، لم يترك لاولاده شيء، اول ما اسلم ولقى العبيد بيعذبوا عشان اسلامهم خرج كل ماله عشان اخوانه، صرف كل ماله على اخواته في الاسلام، على اخوته في الله، صرف كل ماله ورجع من الصفر تاني، وبعد كده لما تاجر وكسب في الهجرة رجع من الصفر تاني، وبعد كده في تبوك طلع كل ماله ورجع من الصفر تاني. متخيلين يا اخواني؟ يعني لما نقارن ما بين عظماء العالم، حتى عظماء الفن، حتى عظماء الرياضة، حتى نجوم المجالات، وما بين الناس اللي عندنا، اسماء بنت ابي بكر ولا جين فوندا ولا سيلفستر ستالوني ولا البراء ابن مالك. سيلفستر ستالوني بيلعب لعب ميدن شاينا، انما البراء ابن مالك ده كان بيرمي نفسه من فوق الحصن، بيرمي نفسه، يعني مش كلام مش اوهام، بيرمي نفسه من فوق الحصن عشان ينزل من جوه ويفتح الحصن من جوه. يعني جين فوندا دي لو غسلت وشها تبقى ايه؟ ولا اسماء بنت ابي بكر وعندها تسع وهي حامل في الشهر التاسع كانت بتطلع تودي الاكل للنبي جبل بيطلع ساعة ونص، وبعد ما رحلة الهجرة تمت هجرت وولدت عبد الله بن الزبير على مشارف المدينة المنورة. يعني احنا عندنا ابطال عظماء ولكن احنا مش عارفين قيمتهم. شباب الوقت عايش في ازمة طاحنة، ازمة القدوة، مش لاقي قدوة، مش لاقي حد كبير يمشي وراه، مش لاقي نموذج، مش لاقي حد يقنعه انه يستاهل انه يمشي وراه ويقلده. تدخل اوضة الشاب تشوف صور المغنيين والممثلين والكائنات اللي ويخلق ما لا تعلمون اللي معلقها على اليوم على الاوضة بتاعته، تشوف الشاب مبهور بفلان، مبهور بكذا، مبهور بالممثل الفلاني، مبهور عشان ايه؟ الشباب نفسهم يلاقوا قدوة، الامة كلها نفسها تلاقي مثل اعلى، نفسهم يلاقوا حد يمشي وراه، نفسهم يلاقوا حد يقلدوه. احنا مش قادرين نبرز القيمة المهولة اللي في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مش قادرين نعرف الناس احنا تاريخنا مختلف عن العالم كله قد ايه، احنا عندنا اللي مش عند العالم كله ازاي. سبحان الله، لما تقرأ سير الشخصيات الغربية اللي الغرب يعني يطبل ويزمر لها، وتقرأ في كتاب حياة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش هتعمل زي مايكل هارت وتقول النبي رقم واحد في العالم وعمر بن الخطاب رقم ستة في العالم، مش هتعمل زي كده. انت فعلا هتشوف شخصيات لا مثيل لها، خير من مشى على وجه الارض بعد الانبياء. عايزين نعرف تاريخنا عظيم قد ايه، عايزين نعرف اصحاب النبي عظماء قد ايه، عايزين نفهم الكلمه اللي كانت في اول ركعه وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. اللي هيبقوا زي دول هم اللي هيتفتح لهم المسجد الاقصى تاني. مسجد الاقصى مش هيتفتح لانصاص، المسجد الاقصى مش هيتفتح لواحد بيصلي على سطر ويسيب سطر، المسجد الاقصى مش هيتفتح لواحد مش قادر يتخلص من المعاصي السر والعادة السرية والموقع الفاسد، المسجد الاقصى مش هيتفتح لواحد لو صلى الفجر يضاع منه الظهر ولو صلى الظهر يضاع منه الفجر، المسجد الاقصى مش هيتفتح لواحد قاعد خمس ساعات قدام الفيسبوك وبينام يصحى قبل المغرب، المسجد الاقصى مش هيتفتح لواحد حياته رخيصة بلا ثمن بلا هدف بلا رسالة كما دخلوه اول مرة. اللي عايز يبقى ربنا يفتح له ابواب الفردوس الاعلى زي اصحاب النبي، اللي عايز ربنا يفتح له ابواب المسجد الاقصى زي اصحاب النبي، يمشي على الطريق ده ويخليهم زي هؤلاء العظماء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.